بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، إذن هذا المجلس 81 من شرحنا على نغمة الأغاني في عشرة الإخوان، المنظومة التي تحكي عن الصداقة ما لها وما عليها. وكان آخر ما توقفنا عليه هو قول الناظم: مهذب الأخلاق يطرب للتلاقي. ذكرنا مقدمة في ذكر فضل الأخلاق من القرآن الكريم، ثم ذكرنا نحو حديثين في فضل الأخلاق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد نزيد نجيب إن شاء الله. أيضا مما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الأخلاق الحميدة قوله عليه الصلاة والسلام: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، وهو حديث صحيح. اعلموا رحمكم الله أن هنالك يوم القيامة ميزان، واختلف أهل السنة والجماعة أهو ميزان واحد أم ميزانات كثر. والصواب أنه ميزان واحد يوزن عليه ثلاثة أشياء، ولا بد من الإيمان بهذا، لأن هذا من صميم العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. الميزان جاء ذكره في القرآن الكريم، ونضع الموازين القسط، وكذلك في السنة النبوية، وجاء وصفه فيها أنه له كفتان ولسان، كفتان ولسان. يوزن على الميزان ثلاثة أشياء: أولا الأعمال، فالأعمال توزن، فإذا رجحت كفة الأعمال الصالحة فاز صاحبها، وإذا رجحت كفة الأعمال السيئة خاب وخسر صاحبها، وإذا تساوت كان من أهل الأعراف، وهم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فيقفون في الأعراف إلى أن يدخل أهل الجنة جميعا وأهل النار، ثم يقضى بينهم فينصرفون إلى الجنة. هؤلاء الذين توزن أعمالهم، هذا الشيء الأول الذي يوزن، العمل. مما يوزن الأبدان والأشخاص. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالرجل البدين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود عندما صعد النخل: فضحك من كان حوله عن أو على دقة ساقيه، كان له ساق دقيق، فضحك بعضهم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنهما لأثقل عند الله في الميزان. الحديث. هذا الشيء الثاني الذي يوزن. والشيء الثالث الذي يوزن وهو السجلات، فهي توزن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل ليحاسب فيذكره الله عز وجل بعيوبه وبآثامه ومعاصيه، فيخرج له 99 سجلا، طول أحدها كمد البصر. السجل هو عندنا ما يعرف بالرجستر، الواحد منهم نهايته مد البصر، أي إلى نهاية البصر. فييأس الرجل لما توضع السجلات التي فيها الذنوب على الكفة، ثم يخرج له بطاقة مكتوب عليها: لا إله إلا الله، قالها في يوم من الأيام بصدق وإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتوضع البطاقة في كفة فتطيش السجلات. تطيش، شفتوا لما يكون شيء خفيف جدا في كفة ثم تحط له أنت قنطار دفعة واحدة، يطيش في السماء، يطير. فكذا تلكم السجلات التي هي بمد البصر. هذه الأشياء الثلاثة التي توزن يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. فكل الأعمال الصالحات إذا وضعت في الميزان فإن الخلق الحسن أثقالها لا شك، بعد لا إله إلا الله. فالأثقل على الإطلاق ماذا؟ لا إله إلا الله، ثم يأتي بعدها ماذا؟ حسن الخلق. فإذا أردت أن تثقل ميزان الحسنات، إذا أردت أن تثقل ميزان الأعمال الصالحات، فهنا عليك بالخلق الحسن. التزمه وستكون كفة الحسنات ثقيلة يوم القيامة لدرجة أن تطيش السيئات وتطير في السماء وتختفي. أيضا مما جاء من السنة في فضل الأخلاق قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم، وفي رواية قائم الليل الصائم النهار. نرى كثيرا من العباد قد فاقونا في العبادة، نسمع ونقرأ عن سير الصالحين أنهم كانوا يصومون صيام داود يوم بيوم، ويصومون الاثنين والخميس، وأيضا يقومون الليل كله ولا يضيعون الضحى، صلاة الضحى وركعتي الوضوء وركعتي التوبة، يصومون الأيام البيض ويصومون النوافل، يعني فاقونا في العبادات. لك سبيل إذا أنت اتخذته ستفوتهم وتفوقهم، وهو حسن الخلق، وهو حسن الخلق. قال إن الرجل ليدرك، الإدراك بمعنى البلوغ والوصول، بحسن خلقه فقط، لا قيام ليل ولا صيام اثنين وخميس ولا النوافل لا الرواتب لا صلاة الضحى لا حتى شيء، فقط يدير الواجبات، يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان فقط. لكنه لما كان له هذا المعدن الطيب وهو حسن الخلق وصل بذلك إلى درجة العباد. فإذا كنت تعرف من نفسك أنك قليل العبادة فعليك بحسن الخلق، اجبر به هذا النقص الذي هو قلة العبادة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم المسدد لا يدرك درجة الصوام القوام بآيات الله عز وجل لكرم ضريبته وحسن خلقه، كالحديث السابق إلا أن فيه زيادة. قال صلى الله عليه وسلم إن المسلم المسدد أي الموفق الذي سدده الله ووفقه لا يدرك لا يصل درجة الصوام فعال، صيغة مبالغة من كثير الصيام، القوام صيغة مبالغة من كثير القيام. قال القوام بآيات الله عز وجل أي بالقرآن يفهمه ويتدبره ويعي معناه ويخشع أثناء القراءة والقيام. قال صلى الله عليه وسلم لكرم ضريبته، الضريبة معناها السجية. قال وحسن خلقه، عطف بالواو، ومعلوم عندنا أن العطف بالواو يكون للمغايرة، فالمعطوف هو ليس المعطوف عليه، فالسجايا هي ليست الأخلاق الحسنة، السجايا هي الطبائع، ما كان من الطبائع، الطبائع الطيبة، وهذا أمثلته كثيرة جدا، من بينها أن يكون الإنسان مرحا مع إخوانه، أي ليس متعصبا مكشرا عن أنيابه في وجوههم، وهذا سيأتينا فيه يطرب للتلاقي، أي جيد ونقف عندها طويلا. من السجايا أيضا أن لا يكون ثقيلا عند الضيافة، فمن طبعه أنه خفيف عند الضيافة، هذا من السجايا. من السجايا أنه يطاق أثناء الحديث، أثناء الحديث يطاق ويأنس الناس بذلك معه، هذا من السجايا. فالسجايا هي الطبائع مخلوقة فيك، تقوم كما تقوم الأخلاق، ولكن بعضها غلاب، لأن السجايا منها ما هو حسن ومنها ما هو مذموم. فكثير من الناس وأنتم ترون هذا لا يطاقون، من الناس لا يطاقون، يعني تجده إذا تحدث شعرت بالملل وسئمت وجوده لأنه لا يطاق، فهذا موجود، هذا في السجايا. أما حسن الخلق فهي معروفة معلومة مما ذكرنا يعني وما سنذكر. أيضا مما قاله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة للسجايا، انتبهوا، وهي خطابه صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال بلى يا رسول الله. قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت، هو الذي نفس محمد بيده، ما عمل الخلائق مثلهما. تابعوا، الصمت أولا حسن الخلق معروف، الصمت يا إخوان جاء فيه فضائل كثيرة جدا، بل قال العلماء إن الأصل في اللسان الصمت، وأن الكلام لا يكون إلا للحاجة. هذا قول لأهل العلم، ومنهم من قال لا، بل الأصل هو الكلام والصمت يكون للحاجة. والصواب لا، الصمت عبادة إذا نوي به الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الصمت فقال من صمت نجا، والحديث صحيح، من صمت نجا. والكلام عن الصمت يعني طويل، حتى أن السلف كان لهم فيه مواقف. يقول أحد الصحابة والله إنا كنا لنعد ما نقوله بالجمعة، سمانة كاملة يشفع ليها على وش هدر في سمانة كاملة بيوم الجمعة، لكثرة الصمت وقلة الكلام. وقلة الكلام ما يهدرش لدرجة وين بالجمعة يشفى وش قال سمانة كاملة. ولكن نقول الصمت إذا كان لحكمة يقدم، والكلام إذا كان لحكمة يقدم. ألف العلماء في الصمت، ابن أبي الدنيا له كتاب اسمه الصمت، والإمام السيوطي رحمه الله جلال الدين اسمه له كتاب اسمه حسن السمت في الصمت، كتاب رائع فيه تفصيل الكلام حول الصمت. الصمت من السجايا، الصمت من السجايا، فلان من الناس كثير الصمت، طبعه هكذا. ولهذا خلق الله عز وجل في جسمنا هذا اللسان الذي فيه الأعاجيب، الله عز وجل جعل فيه إشارات وحكمة، ولكننا لم ننتبه. فاللسان أسرع جارحة في جسم الإنسان، أسرع جارحة في جسم الإنسان اللسان، سريع جدا مقارنة مع باقي الجوارح، أسرعها اللسان. ثم انظروا يا إخواني، أغلق الله عليه بثلاثة طوابق، أغلق عليه بالفكين كي يحبس، ثم أغلق عليه بالأسنان، ثم أغلق عليه بالشفتين، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معناه أن الجوارح كل يوم في الصباح الباكر تخاطب اللسان بأنه هو سبب عذابها. فما من مفصل من مفاصل الإنسان إلا ويشكو اللسان لأنه هو سبب عذابها. ولهذا قال رسول الله من يضمن لي بين لحييه وما بين فرجيه ضمنت له الجنة. فاللسان هذا خطير، أمره خطير جدا، وهو كالحية التي إذا لدغت قتلت، فرب كلمة خرجت من في الإنسان تفرقت بسببها أسر، رب كلمة تدمر بسببها طموح وأحلام. ولذا علينا أن نجعل ألسنتنا خلف قلوبنا، فإذا تكلم اللسان غربل القلب الكلام فلا يخرج إلا ما كان لينا، هكذا حال الغربال لا يخرج منه إلا ما كان لينا. فكذا القلب بالنسبة للسان، والشقي من يجعل لسانه وراء قلبه، أي يجعل القلب ثم اللسان، فيتكلم اللسان القلب تكون وظيفته بعدها الندم والحسرة فقط. وما بين الصديقين، ما دمنا في باب الصداقة، ما بين الصديقين أكثر ما يفسد عشرتهما اللسان، اللسان. فرب صديق سخر من صديقه بكلام وبمقولة فتدمرت الصداقة بسبب السخرية. كم من صديق أخرج سر صديقه فتدمرت الصداقة، وإخراج السر يكون بجارحة اللسان، وهكذا. فعلى الإنسان مع صديقه عندما يعني يجعل بينه وبينه عقد الصداقة أن يفقه اللسان، وما الذي يقول، وما الذي يعذر، وما الذي لا يعذر. وإن كان الأصل في الأصدقاء حسن الظن، فمهما خرجت الكلمة من فم الصديق الآخر قد تجرح وقد تؤذي، فليتلقها الثاني بحسن الظن، لأن الشيطان يتكلم على ألسنتنا يا إخواني. فلربما تلفظت بكلمة لم تقصدها والله، ولكن صديقك الذي أخطأت العنوان في مصادقته فهمها فهما ناقصا، وجعل يظن بك الظنون. وكما قلت في المرة الماضية، فلنكن مع أصدقائنا كأبي زرع لأم زرع، عندما قالت فعنده أقول فلا أقبح، فعنده أقول فلا أقبح، لا يلومني، حتى وإن خرج من فمي كلام سيء جارح صديقي لا يقبحه ولا يتلقاه بأذني سوء الظن. ولهذا يقول الإمام الشافعي لصاحبه لما زاره وقد قلتها لكم مرة أظن، مرض الشافعي رحمه الله فجاءه صديق ليزوره، فأراد الصديق أن يدعو للشافعي فقال له قوى الله مرضك يا إمام، فقال الشافعي إذا لمت، هو أراد أن يقول قواك الله على مرضك، فسبق لسانه وقال قوى الله مرضك، يعني يزيدك مرضا على مرض. فقال الشافعي إذا لمت، قال والله ما هذا قصد، ما قصدش هذا، قصد كذا وكذا. وش قال الشافعي؟ يا أخي والله لو سببتني عيانا لأحسنت بك الظن. قال لو سببتني مباشرة، سب صريح مباشر، لأحسنن بك الظن. والحسن البصري يقول لو سبني أخي في أذني اليسرى ثم اعتذر في الأذن اليمنى غفرت له وعفوت عنه. يسبه في اليسرى وبعد ثم يدور لليمنى اسمح لي، قال عفوت عنه. أولا لأن الصداقة أقوى من أن تدمر بمثل هذا، ثانيا لأن معيشته مع الله، عايشين مع الله مش عايشين مع الناس، وهذا الذي نحن نفتقر إليه، أننا لا نعيش مع الله. فيحزنك حظوظك النفسية، تحزنك ما تشتهي من حظوظ النفس، لا تحزن لله ولا تحزن للدين، إنما تحزن لأن فلان من الناس أنقص من دنياك مثلا. على كل حال الكلام في الصمت وفي حسن الظن يطول، قد سبق معنا بعضه. أيضا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. حسن الخلق وحسن الجوار، وحسن الجوار فرع من حسن الخلق، لأن من الأخلاق الحميدة الحسنة أن تكون حسن الخلق مع جارك، الإحسان إلى الجار، وهذه أزمة نعيشها وهو الجوار السيء. فكثير من الجيران لا يعرفون حق الجوار، كثير من الجيران يشغل المعازف بصوت صاخب جدا ولا يبالي بجاره، سواء يشغلها من داره أو من السيارة التي بجنب داره ولا يبالي بالجار. ومن الجيران من ربما يؤذي جاره بالسحر كما أسمع في هذه المنطقة كثيرا. فمن الناس من يأتيني ويقول يا أستاذ جارتي رمت في الشرفة كذا وكذا، الخفيف، تعرفوا الخفيف، ضرب الخفيف الرصاص، يجيبوا الماء مغلي وبعد يجيبوا البلون ويفرغوه في، يجيبوا البلون دايب، الرصاص دايب، ويجيبوا الماء المغلي ثم يفرغونه في الماء، وتقرأ الساحرة ما تقرأ مما يمليه عليها الشيطان والجن، فترمي ذلك الرصاص ترميه على الجارة، أو ترمي ذلك الماء وترشه على باب الجارة، فتتخطاها الجارة المسكينة فتبتلى بالأمراض وضيق المعيشة وكثرة المصائب ونحوها، وهذا كثير. فهذا مما يصدر من جيران السوء. وأما من ابتلي بجار يتاجر المخدرات فهذا هو المسكين وهذا هو الخاسر، لأن الأشرار صباح مساء بجنب الدار، وهذه أيضا ظاهرة مستفحلة في هذه المنطقة، والله المستعان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعمران الديار، تابعوا إلى هذه الفائدة، انظروا إلى دقة الحكمة المتضمنة في هذا الحديث. حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار، من أراد أن يرزق الذرية فعليه بتحسين خلقه. قد تقول لي يا أستاذ وما علاقة هذا بذاك؟ هذا مادي محض وهذا معنوي محض، فكيف تكون العلاقة؟ نقول تماما كقوله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات. فمن عنده في البيت مريض ويرجو له الشفاء يسعى في ذلك، فمن سبل الاستشفاء التصدق، تذهب إلى فقير وتتصدق عليه بنية أن يبرأ المريض الذي في البيت فيشفيه ربنا عز وجل. من كان عقيما ومن كانت عقيمة ويأس الأطباء من أن يكون لها الولد أو يكون له الولد، فعليه بحسن الخلق وما ذلك على الله بعزيز. وهذا معنى عمران الديار، فعمران الديار يكون بالذرية الصالحة. قال ويزيدان في الأعمار، من كان يرجو طول العمر الذي لا يشعر بأساه إلا الشيوخ والعجائز. الشباب في سنكم لا يشعرون حقيقة الشعور بمعنى الكبر، لا يشعرون به، لأن الطموح لا زالت في الازدياد، بينما الكبار ليس لهم طموح. من مضى من عمره 70 سنة فيما يطمح وفيما يحلم؟ هذا تيقن من الموت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بالله في كل يوم من أن يرد إلى أرض للعمر، كان يستعيذ بالله من الجبن ويستعيذ بالله من الفقر وأن يرد إلى أرض للعمر. ما معنى أرض للعمر؟ أن تصير شيخا واهي الأركان، لا تقوى على تنظيف نفسك، ولا تقوى على مداواة نفسك، ولا تقوى حتى على العيش عيشة سوية. قلت والله لا يشعر بذلك إلا الأكابر في السن، فمن عنده شيخ في البيت، عنده جد أو جدة، فإذا أردت أن ترى الحسرة فعلا على وجهه فاتحه في موضوع الكبر، وأن الشباب قد ولى، وأن الموت صار قاب قوسين أو أدنى، هي المصيبة. ولكن بالرغم من ذلك، الناس إذا وصلوا إلى ذلك السن يبقى حبهم للدنيا موجودا، فقد جاء في الأثر أن حب الدنيا لا يشيب بشيبة صاحبه، بل يبقى شابا في قلبه وإن شاب صاحبه، جاء هذا به الأثر. لكن يتمنى أن يبقى صحيح الحواس، سليم العقل، لأن من أحزن الأمراض مرض زهايمر، مرض حزين جدا جدا، أن تفقد الذاكرة فلا تعرف من ولدك ومن أهلك، مصيبة، تحزن وتحزن. فالذاكرة نعمة عظيمة من عند الله، من أعظم نعم الله عز وجل عليك نعمة الذاكرة، فإذا ابتليت فسدت دنياك. ولهذا يتمنى الشيخ الكبير أن تبقى له ذاكرته. وأنا أقول لكم إن علاج الذاكرة والخرف هو الصدق في الشباب، فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من صدق في شبابه سلم عقله في كباره. من صدق في شبابه، لما كان شاب كان يصدق، لا يكذب، لا يكذب، فإذا كان من الكذابين في فترة الشباب سيبتلى بالخرف المبكر، يبتلى بالخرف في 50 سنة، لأنه كان كذابا وهو شاب في مثل سنكم. فاحفظوا هذه الفائدة واستعدوا لذلك السن. حسن الخلق يزيد في الأعمار، يطيل في الأعمار إطالة مباركة مع بقاء الحواس ومع بقاء العقل والقلب. حسن الخلق ذخر لك في كبرك، فعليكم بحسن الخلق. وجاء أيضا أنه مما يطيل الأعمار صلة الرحم، فتمسكوا بها، فهي تجلب الأرزاق وتطيل الأعمار كما جاء في الحديث. أيضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. قال: أكمل الناس إيمانا عند الله، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والإيمان لا بد أن نلقى ربنا به وهو كامل، فمما يكمله بل يجعل صاحبه من أكمل الناس إيمانا حسن الخلق. ثم قال: وخيركم خيركم لنسائهم. تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى الأزواج بأزواجهم في أحاديث كثيرة، من بينها قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان أي مملوكات عندكم، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم يوم القيامة خيركم لأهله. فمن كان من أحسن الناس مع أهله مع زوجته فإنه سيكون أحسن الناس يوم القيامة. وكذلك صلى الله عليه وسلم أوصى الرجال بأن يحسنوا إلى النساء في العشرة، وهذا في أحاديث كثيرة. أوصى النساء بأزواجهن أيضا وبالإحسان إليهم، حتى قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كان في جسم الرجل حب أو بثر ينفث قيحا فلعقته كله لم توفي له حقه. حديث صحيح لعظم فضله عليها. طبعا أنبه إلى أمر معاكس، وهو أن تكون المرأة سيئة الخلق، فهذه يجب على الزوج أن يطلقها إن عالجها فلم يجدي ذلك. ولهذا من تحته امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها لم يستجب له دعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الأثر وذكر أربعا وقال: ورجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. لأن الأصل أن العصمة بيده هو، فهي تحتمي به وتلجأ إليه فتخدمه وهو يحسن إليها. ولكن في هذا الزمان انعكس الأمر، وقد حذر السلف والعلماء من هذا، حتى صارت المرأة أو حتى صار الزوج هو المملوك عند زوجته. ففي حديث رسول الله: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوال عندكم، قال ابن قيم الجوزية رحمه الله في النونية، لما ذكر ابن قيم وصف حور العين في الألف الأخير، 4000 كلها في العقيدة، 1000 الأخيرة في وصف الجنة، نونية ابن قيم في وصف الجنة ما هي إلا 1000 الأخيرة من 4000، وسماها الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية، هيه مطبوعة بالشرح وغيره كينا. هذه الأوصاف التي ذكرها في حور العين تبدأ من قوله رحمه الله: لا أدري إذا كنت يا خاطب الحور الحسان وطالبا ليوصلهن بجنة الحيوان، هكذا هذا مطلع 1000 اللي يبدأ من في وصف حور العين: يا خاطب الحور الحسان وطالبا ليوصلهن بجنة الحيوان. لما ذكر أوصاف حور العين الغريبة العجيبة، ذكر أوصاف نساء الدنيا، فقال في أوصاف نساء الدنيا قال: هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني، والله قد خلق النساء عوانيا شرعا فأضحى البعل وهو العاني. المهم يا طالبات، تدربن من الآن على حسن الخلق حتى تنجحن في أسركن، وحتى يستجاب للرجل الدعاء، لأن الطلاق في البلد هذا يعني مؤلم، ولهذا يتنازل الرجال عن الطلاق حفاظا على الذرية، ويبقي على زوجته سيئة الخلق فلا يستجاب له الدعاء، هو يدعو ليل نهار ولكن لا يستجاب، ولا يدري السبب لماذا لا يستجاب، والسبب هو أن له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. هذه صرخة للأخوات، ضعنا ما قلته الآن نصب أعينكم وفي قلوبكم، تكوننا في حسن الخلق قبل الزواج. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: يطرب للتلاقي. وقلنا أن معنى يطرب أي في اللغة العربية هي التحرك خفة لسماع فرح أو حزن، فالذي يسمع الفرح يتحرك خفة، يتهلل وجهه، يتحرك رأسه، تتحرك أعينه، تتحرك أيضا حواجبه، فهنا هذا الفعل يقال له الطرب. وكذلك عند سماع الحزن، فطأطأة الرأس وإظهار ملامح الحزن ولمعان العين ونحوها، فهذا كله من الحركة التي هي طرب لسماع الحزن. ومن الطرب تحريك الرأس عند سماع الغناء، وقد رأت عائشة رضي الله عنها رجلا يحرك رأسه بالغناء فقالت: أخرجوه إنه شيطان. وللأسف الشديد تعدى هذا الوصف السيء لبعض الناس باسم الدين، فصار إذا قرأ القرآن يتحرك طربا، يتحرك كتحرك اليهود، لأن اليهود لماذا سموا يهودا؟ عند بعض أهل العلم قالوا: سمي اليهود باليهود من التهود أثناء قراءة التوراة، فهم يقرؤون التوراة ذهابا وإيابا. والناس اليوم، وكلكم شاهد ذلك في الحزب الراتب الذي يعقده أهل الرزايا والزوايا، ماذا يصنعون؟ يتحركون يمينا ويسرا أو أمام وخلف، فهذا من الطرب المحرم. نعم، تجتهد كي تقف، وإلا فإن لم تقصد فلا حرج، لم تشعر، لم تتعمد، بلا شعور لا حرج. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.